وقد سبق معنا كلام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن أبي زيد أنه قال: قلت وكان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول، على طريقة السلف. انظر ما نظر إلى ماذا؟ إلى معاصريه، وإنما قال على طريقة السلف، مع كونه مالكيا. قد يقول قائل بأنه قد يقول الذهبي على طريقة مالك، ولو قال لصح لإمام مالك إمام من أئمة السلف، لكنه قال على طريقة السلف لأن هذا الميزان. فوزن ابن أبي زيد بماذا؟ بما عليه جملة السلف، ليس به بشخص واحد على مذهب مالك أو غيره، لأن العقيدة ليس لا تختص بأحد أو بشخص أو بعالم دون آخر. ولذلك إذا قيل منهج السلف، انتبه يعني، إذا قيل منهج السلف لا سيما في المسائل التي تتعلق بالمنهج دون المسائل العقدية التي نص عليها الشارع، فالمراد به ما عليه أكثر السلف، ما عليه أكثر السلف. ولذلك قد تنقل بعض العبارات عن بعض السلف في القرن الثاني أو الثالث قد تكون مخالفة للعقيدة، وقد تكون مخالفة لمنهج السلف، قد يجتهد فتكون زلة له حينئذ. فإذا كان كذلك لا يعتبر قوله منهجا للسلف، وإنما متى نعتبر ذلك؟ به بالأكثر. لكن الناس لما انفصلوا عن كتب السلف ولا يقرؤون بأنفسهم ولا يرجعون، حينئذ لا يتصورون عقيدة السلف إلا بما يسمعونه من شيوخهم. ولذلك كلما وقع شخص في زلة جرحه فلان أو عدله قالوا هذا على منهج السلف، هذا ليس على منهج السلف. لو رجعوا إلى كتب الأوائل وعلموا أن منهم من قد يزل ولا يحكم عليه بالضلال ولا يحكم عليه بالبدعة ولا يبدع ولا يضلل إلى آخر ما هو معلوم في محل. إذن كان رحمه الله تعالى على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام، لا يدري الكلام، هذه صفة مدح أو صفة ذم؟ صفة مدح. لا يدري الكلام يعني الكلام المحدث مبتدع، فإذا كان كذلك فتركه هو المدح، والعلم به من أجل اعتقاده لا من أجل الرد عليه، هذا يعتبر صفة ذم ليس بصفة مدح. لا يدري الكلام ولا يتأول، يعني لا يحرف النصوص على طرائق أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، بل كان على جادة السلف. قال فنسأل الله التوفيق. مع ذلك ما سلمت هذه المقدمة من أيدي الأشاعرة، فأكثر من شرح الرسالة إنما هو على طريقة الأشاعرة بين التحريف والافتراء على الإمام رحمه الله تعالى.